يرجع للحته بتاعت المخصص بتاع العملاء يرجع ليه مخصص ديون مشروط في تحصيلها نمشي معاها خطوه خطوه كان مخصص فكان عندنا كان عندنا هنا الاساس المحاسبي 4,500,000 هنا كان الاساس الضريبي 5,000,000 جنيه فترتب ان احنا عندنا ضروب مؤقته مقدره 500,000 جنيه هي عباره عن ضروب مؤقته قابله للخصم مستقبلا يترتب عليها اصل ضريبي مؤجل قيمته كام؟ ادي 500 في سعر الضريبه 20% 100,000 يبقى القيد بتاعي ادي 100 اصول ضريبيه مؤجله 100,000 كده حساب الارباح والخسائر ده اللي حصل في السنه الاولى معايا يا فندم حضرتك مش عايز ده في اللقطه الاولانيه نيجي في السنه التاليه سنه 2 حصل حاجه من الاثنين ان توقعاته كانت صح والراجل دوت افترضنا ان 500,000 جنيه دي خاصه بعميل محدد وكان الراجل ده فعلا افلس واداني اتعدم بالكامل او ما اتعدمش بالكامل او اتعدم حته مش حته واحده تحت واحده هي في جميع الاحوال نتيجه واحده لو افترضنا ان هو الدين فعلا كانت عدم محاسبيا ستك هتعمل ايه القيد؟ هتقوم من حساب المخصص الى حساب العمل بال 500,000 مش كده يا فندم؟ ده المحاسبه السنه الثانيه الضرايب هتعمل ايه؟ هتعتمد لي ال 500,000 مصروف مش كده؟ طيب ال 500,000 هتخصم في الافراد اتفضل تعال نشوف الأساس المحاسبي في نهاية السنة الثانية نيجي في نهاية السنة الثانية قفلنا العملاء في المخصص هنفترض للتسهيل ثبات الحالة الأرقام زي ما بعناش كده زيادة أو حاجة عشان نشوف أصل العملية دي بس عشان لو دخلنا المبيعات الجديدة والشغل الجديد مش هيبان الأثر بتاع دي لوحدها اثار هتاكل بعض فاحنا عايزين نشوف اثر دي فلو افترضنا ان العمله برضه ب 5,000,000 فاللي حصل ان انا اعدمت الدين فبقت عندي العمله بكام؟ 4,500,000 اللي قلت من حساب العملاء من حساب المخصص الى حساب العملاء ب 500,000 بقى العمله ب 4,500,000 والمخصص بصفر والاساس المحاسبي 4,500,000 من وجهة رصيد العملاء عندي تبقى للاساس الضريبي 5,000,000 عدمنا منهم 500,000 بقى الاساس الضريبي بتاعي 4,500,000 العملاء عندي كانوا 5 وعدمت 500,000 والمصلحه وافقت عليهم فبالتالي العملاء بقت عندي كاساس ضريبي 4,500,000 يبقى ادي 4,500,000 الفروق المؤقته قيمتها كام؟ صفر الالتزام الاصل اسف الاصل الضريبي المؤجل قلته كام؟ صفر. طب انا كان عندي التزام ضريبي مؤجل كنت انا مكونه كان بكام؟ كان ب 100,000 جنيه، اسيبه ولا اروح الغيه؟ تلغيه. يبقى عايزين نقول كده حساب اصل ضريبي مؤجل ب 100,000، 100,000 جنيه من حساب ارباح وخسائر. ماشي؟ طيب ده كان في حاله ان انا الدين اتعدم والمصلحه وافقت وخلصت من القصه دي. طيب الراجل دوت الحاله الثانيه ان الحمد لله توقعاته طلعت مش مظبوطه والفلوس جت. كنا هنمشي نمشيها خطوه خطوه، نمسح الارقام ونمشيها خطوه خطوه. كانت 5 مليون لو هنفتكر، كانت 5 وكان عندي مخصص من 500. لما الراجل اعدت تقديراتي، الراجل جاب الفلوس فاعدت تقديراتي او جاب حته او اكتشفت انه ما بقاش متعسر بدا يسدد، المهم ان انا عايز الغي المخصص. فهروح قايل 500,000 من حساب المخصص، 500,000 الى حساب ارباح وخسائر مخصصات انتفى الغرض من المحاسبه. مش كده؟ الضرايب في حاجه؟ مفيش حاجه، مش كده؟ طيب نروح نشوف الاساس المحاسبي والاساس الضريبي. الاساس المحاسبي كان عندي العملاء ب 5 مليون. كان عندي مخصص ب 500,000 لغيته. مش كده؟ والاساس الضريبي العملاء زي ما هم 5 مليون. وأريد انا ما كنتش مكون مخصص، فكان الاساس المحاسبي 5 مليون وكان الاساس الضريبي 5 مليون. الفروق المؤقته استاذنكم يا جماعه بس نطفي الجرس بتاعنا لو سمحتوا، خلوه شغال وكل حاجه ولا عايز يطلع يرد اتفضل يعني، بس الصوت اهو. هنا الفروق المؤقته صفر، الاصل الضريبي المؤجل قيمته صفر. لا يعني دلوقتي قبل كده قيمته حاليا هيبقى صفر. طب انا كان عندي اصل ضريبي قيمته 100,000 جنيه موجود في الدفاتر، محتاج ان انا الغيه. فهقول الى حساب اصول ضريبيه مؤجله 100 من حساب ارباح وخسائر. يبقى وضحت مع سيادتك الحركه بتاعت المخصص واحنا ماشيين؟ طب نص ونصه امشي بنفس القصه من حساب كذا وحساب كذا، شوف ايه اللي حصل في الضرايب واشتغل على الاساس. الاساس هنا المخصص فاضل نصه وردينا نصه، هنا صفر طلع الاساس كذا والاساس هنا كذا، الفرق بينهم اضربه في سعر الضريبه يطلع لك الاصل الضريبي المؤجل القيمه الجديده ناقص القيمه القديمه او هتساوي على الارباح والخسائر. وضحت؟ طيب استاذ حضرتك بس يا دكتور، طيب حالات مش المفروض في المخصصات اتلغت في الاصول انخفاض نفسه؟ اه يبقى الاستقرار صح؟ يبقى بنحلها اصول. بعض المعاليف الادوات الماليه لسه شويه بس هو مخصص، بس طبعا مخصص التزام فده مش مخصص ده، بس هو عموما في الادوات الماليه في الادوات الماليه اللي هي العملاء ما زال مسميها مخصص مع انها مش مخصص، وفي المعارض الجديده الاي اف ار اس 9 مسميها مخصص، مسميها مخصص. لكن هو الصح بتاعها الاصح بتاعها هو المعيار في اعتقد في معيار المخصصات قال الحته دي، قال ان المخصص التزام، فهنا انا ما فيش التزام، هنا في اضمحلال في قيمه الاصل بنسميه اضمحلال في قيمه العملاء او اضمحلال في قيمه الاصول. لكن في معيار 28 في المخصصات راح قال كده، على فكره في حاجات ما اسمهاش مخصص بس احنا في مصر بنسميها مخصص، بنسميها مخصص، وضرب مثال لمخصص الدين المشكوك في تحصيلها ومخصص الاهلاك، فذكر ده في 28 وقال ان احنا في حاجات هي جوهرها مش مخصص لكن احنا بنسميها كده. لكن الحقيقه اللي هيشوف معيار 26 او يشوف 9 الدوله الجديد هيلاقي ان في الادوات الماليه مستخدم اللفظ ده، بس اللفظ الاصح هو الاضمحلال في قيمه العملاء. حتى هو في 26 لما يتكلم عن الاضمحلال. خلاص طيب. طب وليه تعتبر الاثنين معدودين؟ يعني لو عندي عميل مثلا ده ضرب 20 ما بيدفعش. لا ده ضريبي. سياسه شركه. انا بقول ضريبي. حسابيا ولا قانونيا ولا ايه؟ لا محاسبيه. محاسبيا مرتبطه المفروض كل منشاه عندها سياسه وعندها نظم رقابه داخليه. فانا النهارده بنيجي نقول العميل ده متعسر. طيب امتى اعدل؟ عشان انا هكمل. طيب هو العميل ده مش متعصب على اللعبه بس هو مش معترض بالحاجه دي. ابن علام العميل بس هو مش معترض بالقيمه دي. لا مش فاهم يعني مش متعصب مش معترض بالقيمه. هو مش معترض عايز ايه؟ هو متعصب يا فندم بالنسبه لي انا ما قلتش ان هو ظروفه وحشه بالنسبه لي انا متعصب. بتاع الضرايب يعني مش معترض بالمديونيه ماشي ايا كان بتاع الضرايب برضه هكذا لا مفيش مخصصات ما بيعترفش برضه لما تعدل لما تاخد الاجراءات اللي قال عليها قانون 91 قال لك تعمل مش عارف ايه مش عارف كام درجه فهي لو هنتكلم على ضريبيه قال لك انت اعترف بالدين في قانون 91 بعد ما تخلص مجموعه من الاجراءات قال عليها لكن المحاسبيه المفروض ان كل منشاه يبقى عندها زي سياسه امتى اعزم الدين فبيجوا يقولوا والله دي مرتبطه شويه بنظم الرقابه الداخليه فبيجوا يقولوا والله احنا هنعمل اعمار للبيوت الدين اللي المده بتاعته تعمل كذا طب ابتدي اعمل كذا ابتدي اعمل مطالبه ابتدي ارفع قضيه لا مش هعدل الا لما اوصل لحكم مات واحد تاني يقول لك لا مين اللي قال كده انا لو من اول ضربه وقعدت فمرتبطه بنظم الرقابه الداخليه الشركات تقول يبقى باعتماد من مجلس الاداره حد تاني يقول لك لا من المدير المسؤول فمرتبطه شويه بالضوابط الداخليه جوه المنشاه بس المفروض كل دور في النهايه ده الشكل القانوني ده الشكل شويه لكن جوه الموضوع ان يكون في لو انا مراجع حسابات هبقى عايز اوصل لدرجه من التاكد المناسب بان هو الفلوس دي مش جايه يعني واحد عليه دين بقى له اربع سنين واحد يا عم بقى له سنه مش اربع سنين بس شركه ودي حصلت مع احدى الشركات في طابق جت شركه فرنسيه بدات تنزل العملاء وعميل كبير وشركه كبيره و3 مليون و4 مليون وتدفع ومره واحده بقت المديونيه بتاعتها كبيره عندي هنا 4 مليون وهنا 3 وفي شرم مش عارفه فندق بكام وراحت الشركه دي مره واحده بطلت تبعت لك حد وبتيجي تبعت لها مطالبات ما بتبعتلكش الفلوس خلاص مش تحت ايدك لا معاك خطاب ضمان ولا معاك حاجه وشركه في فرنسا هتعرف تحصل الدين ده ازاي؟ طب دين بقاله جديد والشركه دي انقطعت واتضح ليك بالمعلومات لان قطاع السياحه مسمع في بعضه الراجل قال لك ده رفع على طول الارض ده في شرم الشيخ عامل كذا مع فلان وعامل كذا مع فلان يبقى النهارده من الممكن ان انا ابتدي ما انتظرش هعمل بس شويه اعدام الدين احنا دايما بنخطط شويه نقول ايه طب كون مخصص او اعمل المحلات واصبر ما تعدمش الا لما يعني تجيب اخرك بس اخرك ده ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ مرتبطه بالضوابط الداخليه بتاعت المنشاه. طيب نرجع لمعيار 24 فده المخصص بيترتب عليه اصل ضريبي مؤجل وقلنا الضريبه الجاية هتبقى ضريبه الاستقرار وما تاخدش معاها فوق الفخذ. لو عندي خساره والقانون بيسمح ان الخساره احنا عارفين ان الخسائر الحته بتاعت الخسائر المرحله دي ما يفهمهاش في الاصل الضريبي المرحله. من ضمن الحاجات يا جماعه اللي بيترتب عليها دايما بنبتدي المحاضرة سهلة قوي يعني نبتدي بالحاجات بسيطة ونطلع ناخد المصاري. فعندنا الشركة عملت الايه؟ عملت قائمة الدخل وعملت الإخراج طلع عندها خسائر ضريبية 10 مليون جنيه. دي خسائر ضريبية. طيب يجي المعيار يقول طلعت الخسائر الضريبيه والخسائر المحاسبيه ممكن تكون غير كده غير كده يعني ممكن يبقى عندي ايراد وعندي تكاليف في قائمه الدخل عندي ايراد 20 مليون والتكاليف 12 اسف نخلي بسرعه نخليها 28 تبقى الخسارة المحاسبية 8 مليون قبل طبعا الضريبة في خسارة محاسبية لما ناخد دي نوديها الإقرار يحصل شوية حاجات تبقى 10 او تبقى 7. المهم ان احنا بنشتغل على دي، بناخد الخساره الضريبيه في الاخراج هنا، بناخد صافي الخساره الضريبيه 8 مليون، نضيف ونقسم ممكن يبقى الاهلاكات توصلها ل تبقى 10 مليون خساره ضريبيه. ناخد الخساره الضريبيه دي ونبتدي نقف معاه. نقف معاه نعمل ايه؟ نيجي نقول اول حاجه، هل القانون بيسمح بتركيز الخساره دي لقدام ولا لا؟ بيسمح. ففي القانون عندنا بيسمح بترحيلها لمده 5 سنين. يبقى نعمل الخط الزمني بتاعنا 1 2 3 4 5. عندي هنا خساره 10 مليون، القانون بيسمح انها تترحل لمده 5 سنين. طيب بعد السنة الخامسة لو فاضل حاجة في الخسارة بتترحل؟ لا. المعيار يقول لك تعالى وشوف. أول حاجة الخسارة دي المعيار الضريبية بيسمح بترحيلها؟ بيسمح بترحيلها. قد إيه؟ ومالش طبعا قد إيه؟ مالش يعني سنة بنقول قد إيه؟ 5 سنين. سيادتك متوقع تحقق أرباح خلال ال5 سنين تغطي قد إيه من الخسارة ديت؟ أرباح ضريبية تغطي قد إيه؟ فتيجي تقول لي والله انا في خلال 5 سنين اللي هي فتره الترحيل، خمسه لو هو بيرحل ل 10 يبقى فتره ال 10، لو بيرحل ل 3 يبقى فتره 3، فتره الترحيل دي انت متوقع تحقق ارباح قد ايه تغطي الخساره دي؟ تقول على فكره انا متوقع احقق 9 مليون. يبقى ال 10 مليون جنيه ديت انت هتقدر خلال ال5 سنين اللي جايه تكسب 9 مليون فتغطي خسائر المرحله دي. تاخد تقدر تغطي منها 9 مليون وفي مليون جنيه خسائر هتضيع عليه، مش كده؟ طيب يبقى سيادتك دلوقتي في السنه 0 تيجي تعمل كده ال 10 مليون في 9 هتتغطى خلال فتره الترحيل وفي مليون مش هتتغطى، دي مش هتتغطى. التسعه دي المفروض تعمل بيها اصل ضريبي، مش التسعه كلها طبعا، اصل دي فروق مؤقته، تمام كده؟ دي فروق مؤقته قابله للخصم مستقبلا. يعني يترتب عليها ايه؟ يترتب عليها اصل ضريبي مؤجل قيمته كام؟ قيمته 9 مليون في سعر الضريبه اللي احنا قلنا في تاريخ القوام او في سبيله في 20%، يبقى 9 مليون في 20% بمليون و800 الف. يبقى سيادتك مطلوب منك تعمل قيد وتقول من حساب اصول ضريبيه مؤجله مليون و800 تدخل مليون و800 لحساب ارباح وخسائر. طيب نروح نشوف قائمه الدخل بتاعتنا. صافي الخساره قبل الضريبه كانت 8، لما يترحلها القيد دوت نلاقي هنا زائد اصل ضريبي مؤجل بمليون و800 تبقى صافي الخساره بعد الضريبه كام؟ صافي الخساره بعد الضريبه تبقى 6 مليون و200 الف جنيه صافي خساره. شفتوا كنا زمان لا قبل ما يبقى في ضريبه مؤجله كانت تبقى هي صافي الخساره، دي هي صافي الخساره، ما فيش ضريبه هتدفع كانت تبقى الضريبه صفر. دلوقتي لا، دلوقتي بقى من ممكن يبقى كانك الضريبه بالموجب كانها هتخفض الخسائر المحاسبيه. ليه؟ لان انت عندك خساره، الخساره دي بس مش دي، الخساره اللي هي الضريبيه هتقدر تغطيها في خلال السنين اللي جايه، فكانك ليك قيمه ضريبه هتستفيد بيها تخص الخساره دي، بس انت هتستفيد بيها امتى؟ مستقبلا. احسبها دلوقتي واعترف بيها دلوقتي. طيب سيادتك ال 10 مليون دي هتغطيها كلها، تقدر تغطيها كلها، بلاش كده خلينا في التسعه والواحد مش هنغير، هنغير في السنه الثانيه. ده كان تقديراتك في السنه 0، كان تقديرك هنا كده. جيت بعد السنه الاولى اكتشفت ان التقدير بتاعك مش مظبوط. انت ال 10 مليون جنيه دولت هتقدر تغطي منهم انت عدى سنه فاضل 4 سنين، تقديرك فيهم ايه اختلف بقى ايه بقى اي حاجه يزيد او يقل يخليه اللي هو بقى اللي انت هتغطي 9.5 مليون ده انت لقيت نفسك ما شاء الله كنت متوقع تكسب حاجه كسبت احسن خلينا في الحاجه الحلوه ويبقى مش هتغطي 500,000 يبقى سيادتك محتاج تعمل اصل ضريبي مؤجل على ال 9.5 مليون فيه 20% تطلع 1,900,000 سيادتك كنت مكون اصل ضريبي بكام؟ يبقى تيجي في السنه الثانيه وهتكون من حساب اصل ضريبي مؤجل بال 100,000 100,000 الى حساب الارباح والخسائر ما روحش للارباح المرحله وقلت انا هنا كنت مقدر غلط لا هي بتتاخد على السنه طيب لو كان المبلغ كان نزل نفس القصه كان بقى 8.5 ودي 1.5 مليون كان هيبقى نمشيها ب 800 عشان تلاقي جينا في السنه الثانيه تقديراتنا قلنا لا ده احنا هنغطي 8 مليون بس وفي 2 مليون مش هتتغطي يبقى 8 مليون في 20% ب 1,600,000 طب انا كنت مكون اصل بكام؟ محتاج ان انا اخفض الاصل بكام؟ اعمل ايه اخده على مين؟ ارباح وخسائر من حساب ارباح وخسائر الى حساب اصل ضريبي مؤجل بال 200,000 جنيه تفضل الدنيا ماشيه طيب لو ده مكانه فين؟ مكانه في القائمه بتفرق معايا المعالجه دي تحب ان انا متاكد ان الخسائر يعني هي خساره اه وهحققها كطموح بس انا متاكد ان المامور الفحص مش هيعتمد لا مش هعمل مامور خالص يعني مش اه احنا هنا يا جماعه ما بنشغلش دماغنا المامور يعتمد ولا لا ده موضوع تاني احنا بنتعامل متاكد ان هي مش معتمده ما هي مبنيه مش معتمده لا يعني انت مش معتمده يعني هي فعلا خساره قانونيه كقانون خسائر ضريبيه اه بنتكلم على خسائر ضريبيه هي هتبقى خسائر ضريبيه والمامور ما يعتمدش بيها؟ اه لا مش فاهم تبقى واقع لا كقانون واقع خلاص يعني كقانون ممكن يبقى عندي بنود اه فيها خساره بس المامور مش هيجي يسلم بيها في الاخر في نقط معينه لازم هتتعدد هتعدل في الفحص مش هتبقى دي الخساره وهتتعدل اشتغل على الخساره دي اللي بريك دي اللي بريك يا ماشي الدرجات دي منين يا في مين ده كان شاربها اصلا بشتغل محاسبه كل ما هو لما هيجي هيبقى في بروف بقى اتصور ان احنا ممكن نتعامل معاه فوق خبرة عن شكل استاذ حضرتك بس حضرتك هنا هنا لما احنا جينا في السنه بعد ما قدرنا ان احنا هنغطي هنقدر نرحل هنقدر نغطي من الخسائر المرحله 9 ومش هنغطي مليون فحسبنا ان المشكله على 9 تمام ده في السنه 0 جينا في نهاية السنة الأولى بعد ما عدى سنة اكتشفنا إن إحنا مش هنقدر نغطي 9 مليون من الخسائر دي في خلال الفترة المتبقية، هنقدر نغطي كام بس من الخسائر؟ هنغطي 8 مليون وفي 2 مليون مش عارف أغطيهم فبالتالي هيضيعوا عليا. فيبقى أنا ليه عند الضرايب كعيني ليه عند الضرايب 8 مليون هتسمح بخصمهم يبقى 8 مليون في 20% يطلع الاصل الضريبي المؤجل 1,600,000 اللي هي 8 في 20 طب انت كنت السنه اللي فاتت الدفاتر فيها ضريبه مؤجله بكام؟ ب 1,800,000 فانت محتاج الاصل ده تخفضه ولا تسيبه؟ محتاج تخفضه تخليها 1,600,000 القيمه الجديده فمحتاج تقول ايه حساب اصول ضريبيه مؤجله ب 200 الفرده الثانيه ارباح وخسائر ماشي؟ وال 200 دي بقى هنحطها في قائمه الدخل بعد كده اصول ضريبيه مؤجله ولا ما نحطهاش ال 200 اللي هي الفرق دي لا لا لا ال 200 دي قائمه الدخل اللي هيبقى بعد كده بعد القيد ده هتلاقي بقى عندك رصيد في الميزانيه اسمه اصول ضريبيه مؤجله ب 1,600,000 كامله اه 1,600,000 مش ال 200 الفرق يعني لا لا ده 1,600,000 ال 200 دي بتتحط ال 200 دي قيد بس القيد اه من حساب ارباح وخسائر الى حساب اصول ضريبيه مؤجله ب 200 فهي كانت 1,800,000 الراحل عليها 200 تبقى 1,600,000 وتعرض ضمن عمود ال لا في الميزانيه لا لا طبعا خلاص لا لا طب اقول الاصول الضريبيه المؤجله والالتزامات الضريبيه المؤجله تعرض ضمن الاصول والالتزامات طويله الامد. طيب تعرض ضمن مين اللي قال 24 قال تعرض ضمن لو اصول ضريبيه مؤجله تعرض ضمن الاصول طويله الاجل ولو التزامات ضريبيه مؤجله تعرض ضمن التزامات طويله الاجل لان مش عارف هتتسوى امتى بدقه تقول طب ما انا هيقلب بعد سنه لا عمليا ما بيحصلش ان احيانا لو احنا بصينا عمليا هتلاقي الاهلال انت كنت بتقول انا هعمل كذا بعد 7 سنين الكلام ده لو انت متوقع لكن اللي بيحصل ان انت في السنه الثانيه او الثالثه بتشتري اصول جديده فانت بتعلق باثنين وهي لك ب5 فهتبص تلاقي تفضل الدنيا ماشيه ان دايما في فروق دايما في التزام ضريبي فامتى فعلا ممكن الالتزام ده يقلب وابتدي اخد منه مش متوقع المده ممكن بعد سنه اثنين المده غير محدده بدقه لان المنشاه مستمره فانت برغم ان الاصل من الناحيه المحاسبيه اتهلك او قرب يجيلك بس هو قبل ما يجيلك انت بتكون جبت اصل جديد فبدات تاخد عليه الاهلاك الجديد لان احنا ما بنشتغلش على اصل بنشتغل على مجموعه اصول ففي النهايه امتى الالتزام ممكن يقلب غير محدد بدقه فالمعايير تقول معيار 24 يقول يعرض ضمن الاصول طويله الاجل لو اصل غير مؤجل ويعرض ضمن الالتزامات وما نجيبلوش قيمه حاليه لو تفتكروا في المخزون كنا نقول لما حد كان بيقول لي هو ده منطقي فين اللي كان بيقول لي هو ده منطقي ما جاش النهارده وانا قلت ده منطقي جدا طيب الالتزام والاصل بنجيب دايما قيم حاليه يعني لو قلنا لو جبنا مخزون وكان المبلغ هيسدد للمورد بعد سنتين فقلنا بنجيب قيمه حاليه للمبلغ اللي يستحق للمورد بعد سنتين بنجيب قيمه حاليه انت اللي قلت لي منطقي ما استخفي وانا بقول ما جاش النهارده طيب وقلت لي ان انا هنجح في النهائي وانا مستني ان شاء الله طيب فقلنا بنجيب قيمه حاليه للدين اللي بيستحق بعد سنه او اثنين بنجيب له كنا بنقول كده القاعده ان لو عندي دين دايما هيستحق لكن الضرايب لا ليه يا جماعه الضرايب لا ومين اللي قال 24 عشان هي استثناء فمعيارها يقول ما تجيبش قيمه حاليه مين اللي قال معيارها قال ما نجيبش قيمه حاليه ليه قال ما نجيبش قيمه حاليه بصوا في حاجات بنبقى عارفين وفي حاجات ما بنبقاش عارفين السبب ما احيانا بيبقى المعيار قايل او بيبقى سهل انك تعرف واحيانا ما بتعرفش تعرف لو انت كنت عضو في اللجنه اللي كانت بتناقش المعيار في حاجات ما بتبقاش معروفه في الاقرار حضرتك بيحطوها ضد الالتزامات المتداوله نعم يا فندم الاقرار بيحطها ضد الميزانيه الالتزامات المتداوله انا بتكلم على المؤجله لا المؤجله المؤجله لكن مصلحه الضرايب ليها المبلغ هيسدد بعد شهرين حط في الالتزامات المتداوله بتكلم على الضريبه المؤجله الاصل الضريبي المؤجل والالتزام الضريبي المؤجل بيصنف ضمن اصول طويله الاجل والالتزامات المتداوله انت عارف حضرتك الحسابيه طويل الاجل لكن الضريبيه بيحطوها ضمن المتداوله في شكرا لا طبعا السنه عادي شفري 24 خلاص بيبقى الموضوع يعني قال ان احنا ما نجيبش قال ما نجيبش قيمه حاليه ليه نمره واحد انا عندي الالتزام الضريبي او الاصل الضريبي هيبقى بعد فتره يقول لك احنا دايما نيجي نقول نعترف بالاصل او الالتزام او لما نقول انا ما حصلش يمكن تقليل تنطق دقه فهنا مساله المده احنا النهارده لو جبت قيمه حاليه بنجيبها ازاي؟ المعادله بتاعتنا المبلغ على 1+ ع الصنون لو هو مبلغ يعني لو المبلغ ده بعد سنتين وقيمته 2 مليون وعايز اجيبه لو قيمه حاليه هستخصم بمعدل خصم كام؟ 12% يبقى 12% 1+12% قص كام؟ المده قد ايه؟ المده سنتين ده المعدل بتاع القيمه الحاليه 2 مليون على 1+12% قص 2 يجيب لي قيمه حاليه تطلع وليكن 1,700,000 في الضريبه المؤجله يقول لك انا مش عارف مندي قد ايه بشكل موثوق بيه طب انت بتتوقع بس هذا التوقع غير موثوق فيه بوجهه نظر المعيار فيجي يقول ان المده دي اللي متوقعه على فكره ده صعب جدا تاثيرها لان دي مساله راجعه للتفاوض وللمصلحه أيوة وامتى هتفحص وامتى هتعمل أيوة. فده شكل غير موثوق فيه فنون هنا ما نقدرش نحددها بدقه فيقول لك ما تجيبش قيمه حاليه الاصول والالتزامات الضريبيه ده منطقي منطقي هستعين منطقي لا والله ما منطقي ان هو لذيذه جدا منطقي ان هو ما يحددهاش كمان عليه مش عارف كنت منطقي طيب نمشي كده ونشوف ده اللي احنا قلناه قال الذي ينتظر خضوعها للضريبه الى المدى الذي يتوقع ان يكون فيه الربح الضريبي كافي لمقابله الفائده الكلام ده اللي هو قلنا 10 مليون هنغطي 9 فنعمل كذا الى المدى الذي يتوقع ان يكون المدى اللي انت محدده ونعيد النظر فيها في اعداد كل قوائم كل ما نعمل قائمة ليه نعيد النظر هي هنا خسائر مرحلة كانت 100 هتقدر تحقق 500 فهتغطي 100 بالكامل تبقى تضرب 100 في سعر الضريبة كان عندك خسائر 100 مش هتقدر تحقق خلال 5 سنين فتقعد تخسر يبقى مش هيبقى عندك قسط ضريبي مؤجل كان عندك 100 خسارة وهتحقق ربح 80 فانت تقدر تغطي من 100 دي 80 فتحسب قسط ضريبي مؤجل على ال 80 طبعا ال 80 في سعر الضريبة قلنا الكلام ده بس في شكل مثال اخر اللي هو كان 10 مليون نعم عامل استخدام مين عامل استخدام يعني انت عايز تكتب شغل برضه ده ان احنا الخسائر الضريبيه لا عملنا من لا اقل ضريبه مؤجل في نهايه كل فتره قلنا السنه صفر عملنا وفي نهايه السنه الاولى عملنا ونعيد الحسبه اسعار الضرايب قال لك الضريبه الجايه اسعار الضرايب السالبه بصوا المعيار اهو الحته اللي احنا قلنا وقفنا وعملنا خط زمني وقعدنا ايه هنا الاصول الضريبيه المؤجله او البتاع قال ايه استرشادا باسعار الضرائب التي صدرت حتى تاريخ نهايه الفتره الماليه او في سبيلها الى الصدور خلاص في صفحه 9 او اللي يبص على السلايد طب ليه ما حسبناش الضريبه على ال 500 بالمثال ده لا لا انا سريع انا بس انا سايبينه من الكليه يعني لا صحيح انت حضرتك هنا كانت 100 سعر الضريبه سعر الضريبه اني واحده كل الصفحه تبع احنا هنغطي نعمل احنا الخساره بتاعتنا 100 هنكسب 500 فنقدر نغطي ال 100 بالكامل ولا لا نقدر نغطي ال 100 فنعمل القسط الضريبي المؤجل على ال 100 اللي انا هقدر اغطيهم كلهم الحتة دي مهمة يا جماعة وكان في زميل سألني في البداية لو انا عندي النهاردة احنا عندنا في الاشخاص الاعتبارية سعر الضريبة 22.5 طب لو عندي الضرايب دي شرايح اسعار 20-25-30 منشأة فردية او لو بقى اعتبارية واشتغل بشرايح الضريبة الجاية هنشرح ونطلع الضريبة ونبقى عارفين لكن الضريبة المؤجلة اشتغل على اني واحد قال اشتغل على متوسط فالزميل قال لي حتة كويسة قال لي طب لو انا عارف متوسط ايه ما قالش متوسط الميعاد دايما اللي بنتكلم عن المتوسط بيسيبك زي اسعار الصرف المتوسط ده على حسب انت هتشتغل هتعمل ايه المتوسط ده بتاعك يعني ايه بتاعك لو انت هتشتغل وتوصل لثالث شريحه يبقى خد متوسط الثلاث شرايح شرح وخد متوسط طيب الزميل قال لي انا ببقى عارف ان انا دايما يعني او لو افترضنا يعني ان احنا دايما بنقف عند دايما الشريحه الثانيه يعني ارباحي دايما ما بتروحش للثالثه يبقى المتوسط بتاعك الاثنين ماشي المقصه لما يكون في حق وناوي في الضريبه الجايه يعني سيادتك عندك ضريبه الاقرار كريدت داينه وعندنا خصم واضافه مدين اظهر الرصيد بالصافي تقدر تظهر الرصيد بالصافي لانك لاش الحق القانون بيسمح لك ان انت تسدد بالصافي بعد الخصم والاضافه خلاص ولو سيادتك ناوي طبعا هتكون ناوي فتعرض بالصافي لما يكون في حق وعندك الميه القيمه الحاليه لا يتم خصم الالتزام المؤجل الى القيمه الحاليه لا نص المعيار المقاصه يبقى في حق قانوني وناوي الضريبه المؤجله بعمل لما يكون في حق قانوني يعني عندي قسط ضريبي مؤجل والتزام ضريبي مؤجل اقدر اعمل بينهم مقصه ولا لا اقدر اعمل بينهم طالما ان هما نعم، طالما ان هم عند نفس الاداره اقدر عندي اصل والتزام اعمل مقاصه واعرض الفرق بس، لانه مش نفس الاداره الاصل الضريبي، بس ده صعب شويه لان ضرائب الدخل في مصر هي بتبقى في جهه واحده، اما ان انت مأموريه ضرائب نوعيه لو منشاه فرديه او مأموريه ضرائب شركات مساهمه، ولو مركز كبار الممولين فانت في نفس الجهه اللي بتعمل ضرائب الدخل، فالاصل الضريبي والتزام الضريبي عند نفس الايه الاداره. فقال لك ان انت تقدر يعني ممكن تسيب ده وتسيب ده. ليه؟ لان ممكن يبقى الاصل الضريبي المؤجل مترتب على مخصصات والالتزام مترتب على إهلاكات، وانت عارف ان ده هيقلب بعد سنه وده هيقلب بعد 10 سنين، فخلي ده لوحده وده لوحده عشان تقدر تلغي ده وتسيب ده، تقدر تمشي مع الموضوع. عايز تعرض بالصافي اعرض بالصافي، المعيار سهل. نيجي لحته ممكن كده جدا وبعد كده نروح للاستثمار العقاري. نكتب بيها ضرائب الدخل عشان لما تاخدوا تجميع الاعمال تبقى كلها. طب هو هنا اتكلم عن ضرائب الدخل، طب ضرائب الدخل ازاي؟ ده تكلفه فروق الفحص. لا فروق الفحص تكلفه فروق الفحص. طب المعيد ده خطا ولا مش خطا؟ فروق الرجوع عشان نقول القاعده، هو طبعا مش هو بيعالج كل حاجه يعني، هو ملوش دعوه بال، لكن ده في الاخر مصروف زي اي مصروف اللي هو الضرايب ده. سيادتك الرجوع وخدتوها في السياسات وتحضيرات الاخطاء، الرجوع بيبقى لورا في حالتين، خطا الفروق دي جت نتيجه خطا زي شركه السكر قلناها من شويه انه خطا في التطبيق او كان بيستعبط او او او او لانه اغفال حقائق، سوء تفسير الحقائق او اغفالها او الغش والتدليس، هو ده الخطا. خلاص؟ طبعا غير الخطا الاحساني. يبقى عندك حقائق اسات تفسيرها او اهملتها او اغفلتها او كان في غش وتدليس، يعني كان شخص متعمد، ده خطا. خطا او سياسه ارجع باصل راجع. لكن سيادتك لا اغفلت ولا عملت وكنت ماشي بما يرضي الله وتمام التمام، وجه الراجل راح ما عرفتش اظبط الدنيا معايا، راح مطلع فروق دفعتها، ما هياش خطا ما ترجعش باصل راجع. خطا حسابي نفس المعادله. اه الخطا يا جماعه اي خطا حسابي، خطا في اي مكان ده خطا حسابي اسهل. ده احنا بنيجي في تفسير الحقائق، سوء تفسير الحقائق او اغفالها، يفضل يقول لك مين اللي قال ان انا اغفلت، يعني يبقى فيها. نيجي الحته بتاعت مش الحته دي في طبعا الفروق الضريبيه دي حضرتك لو انا حطيتها في قائمه الدخل مش هحطها في الاقتراض بتاع السنه الجديده. طيب نيجي يا جماعه للضريبه المؤجله في تجميع الاعمال. يعني ايه؟ سيادتك لما بتروح تشتري منشاه، تروح تشتري نشاط شغال وخدته وعملت اندماج او ما عملتش اندماج، بس خلينا ان انت عملت اندماج، فالاصول ديت هناخد فيه القيمه العدل اللي في تجميع الاعمال اللي هي بتتحسب بالقيمه العدل. فسيادتك كان عندك اصول قيمتها الدفترية 10 مليون جنيه، عندك التزامات قيمتها 2 مليون، كان عندك صافي الأصول والالتزامات تمانية مليون، ده القيم الدفترية. سيادتك رحت تستحوذ على هذه المنشأة اللي دي أصولها والتزاماتها، ده صافي أصولها والتزاماتها، فقلت أنا هدفع فيها مبلغ نشوفه بعدين. لازم طالما في سيطرة، طالما بتستحوذ وهتبقى مسيطر على المنشأة دي، لازم يجاب قيم عدلة. مين اللي قال 29؟ هتاخدوه بالتفصيل معا إن شاء الله بس تحت إن شاء الله يعني. يبقى عندنا أصول هنجيب لها قيمة عدلة، تلاقيها سايب بقيت 20 مليون جنيه. ازاي 10 20 كده؟ والالتزامات هنفترض انها زادت وبقيت 4 مليون، القيمه العادله بتاعتها عشان في التزامات مش ظاهره، فانا لما جيت اعمل قيم عادله كان عندي التزام محتمل، خدت المخصصات والالتزامات المحتمله، كان عندي التزام محتمل فكنت اعمل له افصاح لما اجي في القيمه العادله، لما اجي في تجميع الاعمال هعمل قيمه ممكن الاقي التزامات في القيمة العادلة وصلت ل 4 مليون، أيا كان الأرقام، دي قيم دفترية، دي قيم عادلة، مين اللي بيعملها؟ بيعملها المستشار المالي المستقل. بيعمل لي المنشأة زي ما حصل في بنك مصر الدولي، اللي بقى الان السوفتيه واللي بعد كده بقى بنك قطر الوطني. فبناخد الاصول القيمه الدفتريه نحولها لقيمه عادله يطلع الصافي بتاعي 20 ناقص 4 مليون يطلع الصافي 16 مليون. طيب سيادتك لو انت دافع ده صافي الاصول بتاعتك بالقيمه العادله هتاخد الحاجه دي بالتفصيل في التجميل. عايزين نجيب الحته بتاعت الضريبه المعدله. سيادتك لو جينا هتدفع 20 مليون في المنشاه دي فبنيجي نقول احنا اخذنا صافي اصول ب 16 دفعنا 20 الفرق هنا عندنا شهره ب 4 مليون. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح بس في حته كانت ناقصه احنا ما عملناهاش. ايه الحته اللي احنا ما عملناهاش؟ ان احنا كان لازم نشوف اذا كان عندنا اصل او التزام ضريبي مؤجل. فهنيجي نشوف احنا هنا عملنا قيم عدلة. المصلحة ده الاساس المحاسبي الجديد ده كان قيم دفترية. لما احنا استحوذنا بنعترف بالاصول عندنا بقيم العدلة بندخل الاصول بالقيمة العدلة والتزامات بالقيمة العدلة والمبلغ المقابل المحول. الفرق عبارة عن إهلاك بس لازم الفرق شهرة. بس قبل ما أوصل للشهرة لرقم الشهرة قبل ما أوصل للنقطة دي في نقطة ناقصة اللي هي بتاعت الضريبة المؤجلة. مرتبطة بإيه؟ مرتبطة هل التشريع القانوني الراجل بتاع القانون القانون هيسمح بتعديل القيم الدفترية دي ضريبيا بقى هيسمح إن يخليها كده ولا مش هيسمح؟ لو هو هيسيبها زي ما هي هيخليها هنا بالقيمة الدفترية يبقى معنى كده ان الاساس المحاسبي اختلف عن الاساس الضريبي صح ولا لا؟ فهنا هيبقى الاساس الضريبي بتاعي هنعتبر هو فضل مخلي دي يبقى انا عندي هنا صافي الاصول بتاعتي اساسها الاساس الضريبي ب 8 مليون عندي هنا في 16 مليون الـ الـ الـ الـ الاساس المحاسبي بتاعي عندنا الاساس المحاسبي 16 مليون وعندنا الاساس الضريبي 8 مليون يبقى احنا هيترتب عليه اذا عندنا التزام ضريبي مؤجل مش كده؟ نروح نحسب الالتزام ده زي ما احنا حسبنا ف 16 ناقص 8 يطلع 8 في 20% تطلع 20 في 8 يطلع مليون و600 عندي التزام ضريبي مؤجل لازم قبل ما اطلع الشهره هنا اقول على فكره الالتزامات دي 4 مليون فالصافي من 16 هنحط كمان التزام ضريبي بمليون و600 يبقى 20 مليون ناقص 4 مليون وناقص مليون و600 يبقى الصافي كام؟ 20 ناقص 4 16 16 ناقص 600 يبقى كام؟ 14 و 800 و 400 14 و 400 600 و 400 عشان هي مليون و600 يبقى الشهرة عندي 20 مليون ناقص 14 مليون و400 تبقى الشهره الفرق اللي هو 5 مليون و600. القيمه يبقى ازاي عشان القيمه يوضح؟ بنقول من حساب الاصول بالقيمه العادله بالفرق يعني هتبقى تساوي 20 ويبقى عندنا ايه الحساب؟ الالتزامات 4 وعندنا التزام ضريبي مؤجل بمليون و600 وعندنا المقابل المادي المحول 20 وعندنا حساب الشهرة بخمسة 600. طيب يبقى الحتة اللي احنا عايزين نقولها لما يكون هنقتني اصول وهيتم تعديلها نقتني الاصول دي ونقتنيها بالقيمة العادلة في تجميع الاعمال وهينتج عن كده شهرة لو المصلحة هتعدل وهتمشي معايا هيبقى الاساس المحاسبي هو الاساس الضريبي، فمش هيبقى فيه لا اصل ولا التزام ضريبي مؤكد. ده كده اللي بيحصل؟ لا في حالات يعني القانون بيسمح بس يقول لك مش عارفه كذا وما تتصرفش في الاسهم، وبعدين يرجع يقول لك ايه قانون 91 يقول لك خليها لي بالقيمه الدفتريه لافراد الضريبه في موضوع انك انت تندمج ويكون في كذا، فيقول لك انا لو انت كسبت من الموضوع ده كان في قيم عادله و ما تتصرفش في الاسهم لمده كذا، والشرط الثاني يقول لك خلي لي القيمه للاغراض الضريبه في الدفاتر بالقيمه الدفتريه خلاص. بس بس انتوا عندنا برضه وجود ضريبه مؤجله. اه طبعا هيبقى لا احنا نفترض لو هو كان موافق على تعديل القيم وبقت انا قيم عادله وهو برضه قيم عادله واهلك لي على كده ومشينا على كده، يبقى الاساس المحاسبي والاساس الضريبي حته الاساس المحاسبي والاساس الضريبي خلت الدنيا سهله قوي. شوف الاساس المحاسبي ايه والاساس الضريبي ايه، مفيش فرق بينهم مفيش ضريبه مؤجله، في فرق بينهم يبقى في ضريبه مؤجله التزام او اصل. طيب دي ال 200 مليون دي كانت قيمه تمام شال اللي تحت خالص 20 مليون كان في جميل. لما بتيجي تشتغل ان شاء الله القيم عدى كل ده ممكن يتغير. انت لما هتيجي تشتغل قيم عدى يجي المستشار المالي نسيبها للقيم لتجميع العمل تجميع العمل انت هتاخد ظهر معاك ظهر لا. زي رسوم غير ملموسة المتولدة داخلية سيادتك العلماء الانتخاب 23 رسوم غير ملموسة 23 يقول لك الأصول المتولدة داخلية زي العلامة العلامة التجارية ما يعترفش بيها. سيادتك لو رحت استحوذت على شركة تويوتا نسمع بعض يا جماعة نسمع بعض هتتكلموا. طب أنا بتكلم لمين؟ الأصول ديت كانت قيم دفترية، لما بدينا نعمل تجميع أعمال بنشتغل قيم عدل أصول والتزامات، فممكن تلاقي كان في اصل مش ظاهر معاك في الدفاتر الراجل ده ما كانش معترف بيه مش نتيجه خطا، نتيجه ان المعيار بتاع 23 بيقول له لا شركه تويوتا كان عندها العلامه فقالت على فكره دي تساوي 100 مليون او 20 او 30 انا عايز احطها ما ينفعش 23 بيقول لها لا خلاص. لكن لما انا اروح اشتري شركه تويوتا وادفع فيها 120 مليون او 120 مليون ايا كان الرقم هيجي المقيم يقول انت خدت اصول وخدت علامه ليها قيمه، فهتلاقي في تجميع الاعمال بس نسيبها هتلاقي في اصول تظهر معاك ما كانتش ظاهره هنا، والالتزام اللي كان محتمل عند الشركه دي كان عليها تعويض وقالت انا غير متوقع فكان التزام محتمل فكانت طبقا ل 28 تحتاج تفصل. هيجي المقيم هنا المستشار يقول لك لا هذا المحتمل نوع منهم معين هتاخد تجميع نوع منهم، هيقول لك لا ده احنا نحط له قيمه ونعترف بيه في تجميع الاعمال. فعموما القصه هنا كانت دفترية نشوف المقيم هيعمل ايه يعترف بايه وما يعترفش بايه، المقيم هو ده اللي احنا نشتغل عليه. المقيم عمل لي القيم العادله اهي خلاص دي القيم الدفتريه الجديده اصول والتزامات، الصافي بتاعها عباره عن اهو الضرايب وضعها ايه، قالت لك انا ماليش دعوه بالقصه دي اشتري زي ما تشتري وادفع ادفع انا شغاله على الموضوع بتاعي دوت، يبقى في فرق في الاسس يبقى هيبقى عندي التزام ضريبي مؤجل الشهره تتأثر بيه. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين نمرة اتنين نيجي بعد كده الشهرة ديت لا تستهلك محاسبية، فنرجع لموضوع الأساس الضريبي والأساس المحاسبي. الشهرة ضرب على فكرة تحترم الشهرة الأساس المحاسبي بتاعها هنا اساس محاسبي واساس ضريبي، فالاساس المحاسبي 5,600,000 الاساس الضريبي وافقت لك على 5,600,000 ده في السنه صفر. نيجي في نهايه السنه الاولى هنلاقي ايه هناك الشهره من ناحية المحاسبية صفر، الشهرة لا تستهلك. مين اللي قال 23 هتاخدوه؟ الضرائب بتسمح باستهلاكه على 10 سنين فهتهلك لي 10% من الرقم ده فهتهلك لي 560,000 تبقى عندي الأساس المحاسبي للشهرة 5,600,000 و10 وعندي اساس ضريبي 5 مليون و600 ناقص 560 الرقم بقى 4 نعم 4 مليون وكام 5 مليون و40 يبقى في فرق ولا لا يبقى اشتغل اعمل ضريبه مؤجله طب الحاله دي سهله معامل كده في الحته بتاعت الشهره دي يا جماعه نمشي معاه هي كده هنعمل التزام ضريبي مؤجل في تاريخ الاقتناء ده بنسميه تاريخ الاقتناء ولو المصلحه بتعترف بيه ان هي الحاله دي وبتستهلكه برغم ان هو لا يرى بطريق هيبقى كده ونبتدي نعمل له لوحده التزام او اصل ضريبي مؤجل طيب لو هي ما بتعترفش بيه لو جت قالت لي انا مش معترفه بالشهر فانا هنا محاسبيه بالشهر قيمتها 5 مليون و600 ضريبيا الاساس الضريبي بتاع الشهر القيمه الداخليه بتاعته كام صفر الاهلاك بتاع الشهر مفيش صفر حسب الاهلاك المحاسبي وهنا برضو صفر لان مفيش اساس للشهر عشان تستهلك يبقى الاساس المحاسبي كام 5 مليون و600 والاساس الضريبي صفر في فرق ولا لا في فرق اعمل اصل ضريبي مؤجل او التزام ضريبي مؤجل لا ليه هو قال كده نص عليها صراحه وقال الاعتراف الاولي عشان تروح تعرف المعيار هتلاقوه متلخبطه جدا والاول يقول لك لا او تحت يقول لك اه فايه لا او اه في تعارض لا التعارض هي في الحته دي ان هو لو ما اعترفش بيها من الاول خالص فكان اساسها الضريبي صفر فيجي يقول لك هو نظريا في فرق بين الاساس المحاسبي والاساس الضريبي الا ان هو يروح قايل كده يقول لك لا ما تحسبش عليها اصل او التزام ضريبي مؤجل ما تحسبش عليها ضريبه مؤجله تتحسب امتى تتحسب بس لو هو كان اعترف بيها ويستهلك طب خلينا ان هو اعترف بيها احنا هنا قلنا 5600 زي ما في التعامل او صفر هو احنا لجيب الشرق لجيب الغرب لجيب لنا حاجه في النص نفترض ان هو اعترف بالشهرة بس بثلاثه ايه يا فندم اعترف ايه لو هو قال لي انا بعترف بالشهرة بس بثلاثه وبستهلكها على 10 سنين هتبقى 300000 يبقى 3 مليون و 600 هيبقى الاساس 2 مليون و 700 والاساس المحاسبي 5 مليون و 600 في فروق اه في فروق واعمل ضريبه مؤجله يبقى هو الحال اللي ما بيعترفش بيها اللي يقول لك لا مش هنعمل ضريبه مؤجله لو هو في الاول خالص ما رضيش يعترف بالشهره انت اعترفت بيها محاسبيه وهو ما اعترفش بيها ضريبيا يقول لك من الناحيه النظريه في فرق بين الاساسين لكن ما تعملش ضريبه مؤجله لكن لو اعترف بيها وانت كنت ما بتستهلكهاش وهو ما بيستهلكهاش ما كانش هيبقى في ضريبه مؤجله لكن لو انت ما بتستهلكهاش وهو بيهلكها يبقى هيبقى في ضريبه مؤجله دي الحته اللي هيرجع يقرا 24 هيلاقي الشهره وفوق يقول لا او تحت يقول اه يعني الاصل الضريبه هيبقى بكامل الفرق 5 مليون و600 ناقص 2 مليون و700 يطلع الفروق اعمل بيه بكامل رغم انه اعترف بجزء منه لا ما احنا بنشتغل على الاساس بقى دايما بنشتغل هنا على الاساس يعني ده يطلع على الاساس ده يطلع على الاساس عشان تمشي مظبوطه بتكتب طب هو ممكن المصلحه تعترف بالشهره ما تعترفش بالشهره في اول سنه وممكن تعترف بقى ثاني سنه او ثالث سنه ولا طالما ما اعترفش يبقى خلاص هي لما تفحص السنه دي هتقول لك انا موافق او مش موافق لو سمحت اخر رقم دقيق اخر رقم تحت لا القصه دي هتاخدها في تجميع لا المقابل المادي هو المتمم لا اخر رقم ايه اخر رقم؟ اللي هو 200,000 ده اللي انت هتقدر 20 مليون اسمه المقابل انت هتدفعه لا بس هو الجانب المدينه 20 مليون اصلا دي 200,000 انا افترض يعني اي ارقام حط اي رقم يبقى مظبوط طب المسمى بتاعها ايه بقى؟ ده هيبقى خزينه او بنك او اسم او اي حاجه هتاخده في تجميع الاعمال اسمه المقابل المادي المحول. المقابل ده قد يكون نقدية، قد يكون قصور، قد يكون كذا، هتاخده. أنا بتكلم هنا أن أنا لما أروح أستحوذ في مقابل مادي محول، هذا المقابل قد يكون نقدية، قد يكون أسهم، قد يكون قصور، هتاخده بالتفصيل في تجميع الأعمال. هنا في بداية الكلام أنا قلت إحنا عايزين نتكلم على الضريبة المؤجلة فيما يخص الموضوع ده، فكنا بنحط أرقام افتراضية عشان نشوف الضريبة تتحسب إزاي. الشهرة هي المتمم. لو انا حطيت ارقام غلط يبقى انا حط الشهرة هي المتمم، حط المقابل وحط كل حاجة بقيامها، الشهرة هي المتمم. ماشي؟ شزار. كيف فقرة صفحة 13 مش باينة اوي؟ اللي هي تانية فقرة لم يكن في نية المنشأة في الطرف الأخر. أنا ممكن أقول لك في سلامي هنا أنا عندي الأصابة الأصول عندي كام العدلة المتشارة المالية هو اللي قيمة قال لك هنشوف هيسمح بالقيمة العدلة دي مش هسمح. مين بقى اللي هيشوف هيسمح بالقيمة العدلة دي مش هسمح برون هي ده اللي أنا كنت أقولي دلوقتي بموضوع القيمة العدلة هو اللي انا كنت بشرحه دلوقتي. قيم دفترية وزياده اشتريت تصل بالقيمه العادله. نعمل ايه؟ المصلحه بتوافق على القيمه العادله ولا لا؟ لو بتوافق هيبقى الاسس واحده. طيب لو هو فضل على القيمه الدفتريه يبقى الاساس المحاسبه يختلف عن الاساس الضريبي، اعمل ضريبه مؤجله. طب لو في شهره الشهره هتبقى متممه. طب ولو الشهره الضريبه اعترفت بيها وبتستهلكها اللي انا كنت بقوله هو ده. طيب نروح يا جماعه للاستثمار العقاري لما تسجل الضريبه ايه ناخد الامتحانات كده على السريع. ناخد الامتحانات اللي معاكم على السريع ونشوف مع النهايه عشان الحق بالظبط. بصوا يا جماعه ده كان سؤال في 2016 مايو 2016 ضرائب الدخل بتيجي في النهايه ما بتجيش في المتوسط قليل جدا بس نعرف لان دلوقتي مفيش بيجيب في كل حاجه حتى المشتقات والتقطير بتيجي في المتوسط لكن في السنين اللي فاتت كانت جت بتيجي في النهايه. ده مثال كان مش مثال لكن تمرين فيه نهائي في ضرائب الدخل مفيش امتحان نهائي بيخلو منها وبيجي عليها درجه كويسه ممكن 15 ممكن 20 على حسب توزيع الدرجات لكن مفيش امتحان نهائي. كذا سنه اللي فاتوا ما جاش فيهم ضرائب دخل. ماشي يا جماعه؟ طيب ده سؤال بتاع 2016 مايو. قال لي الشركه عملت ربح محاسبي 60 مليون سعر الضريبه 20%. قال لك عندك فروض ضريبيه مؤقته قابله للخصم مستقبلا 30 وعندي قابله للسداد في المستقبل 20 والفرض عدم وجود. عايز يقول لك ان كل دي فروض مؤقته يعني يترتب عليها ضريبه مؤجله. اول حاجه عايز يعمل الضريبه المؤجله وحدد الوعاء المطلوب هنا كان المفروض يبدا بالوعاء وبعدين يقول الضريبه. الترتيبه غلط لان لازم اجيب الوعاء الاول. وعاء الضريبه عباره عن ال 60 زائد ال 30 ناقص ال 20 الوعاء بتاعي 70. الضريبه المؤجله 70 في 20 تبقى 14 مليون. الاصول الضريبيه المؤجله هي الفروق القابله للخصم مستقبلا 30 في سعر الضريبه تبقى 6. الالتزامات الضريبيه المؤجله عباره عن الفروق القابله للسداد مستقبلا 20 مليون في 20% ب 4. ضريبه الدخل عباره عن الضريبه الجاريه زائد الاصل الضريبي المؤجل ناقص الالتزام الضريبي تطلع 12. سعر الضريبه الفعال عباره عن ضريبه الاقرار اللي هي ال 14 على الربح المحاسبي اللي هو 60 20 23% السعر الفعال. ده قواعد ما فيهاش كلام. عشان ده في سعر الضريبه الجاريه 60 زائد 30 ناقص 20 هو ده. لو انت عملت الاقرار هتلاقي 70 مليون. لو انت عملت الاقرار هتبدا بصرف الربح المحاسبي والله بس يعني يضاف اليه نقطه دي. نروح للسؤال الثاني. كان حلو شويه. كان في ديسمبر 2016 تاني كان مايو اعتقد. كان السؤال الخامس جاب لك عندنا اصل اشتريناه من 10 سنين وليه تكلفه وليه اهلاك وليه استحلال. فكانت الفكره مشينا مع اللي احنا شرحناه كله، بس هنا كان في شكل تمرين دقيق. قال لك الاصل ده كان ب 900، الضرايب اعترفت ب 900، انت بتهلك بمعدل، هو بيهلك بمعدل، الاهلاك بتاعك كان 225 مليون، اهلاكه هو 450، انت حصل عندك اضمحلال ب 75، هو ما بيعترفش بالاضمحلال، فبالتالي هيبقى رصيد التفتري من وجهه نظر 600، الرصيد الدفتري بناء على الاساس الضريبي 450، يبقى في فرق بين الاساس المحاسبي والاساس الضريبي، مقدار فروض ضريبيه مؤجله مقدارها 150 مليون، نضربها في سعر الضريبه تدينا 45 مليون التزام ضريبي مؤجل، ده في السنه الخامسه. نيجي في السنه العاشره نرجع الحاجه زي ما كانت، بنحط تكلفه الاصل 900 ضريبيا 900، مجمع الاهلاك 425، مجمع الاهلاك الناحيه الضريبيه 900، عشان هو بيهلك لي على 5 سنين او على مده اقل يعني. الاضمحلال كان 75. 75 نعم؟ 75 ايه يا فندم؟ انا جاي من 75. ال 75 ان هو في المساله فوق انت كان عندك 900 ناقص 225 تبقى 675، في التمرين فوق قال لك ان القيمه الاستمداديه 600. مش كده؟ كان هتمشي بروح الحته دي. بس هي هي تطع معاكم في الاضمحلال. حاضر. انا بقول هنمشي معاكم. مش معاكم. حاضر. هنمشي بالراحه في الحته دي، بس هي هتبان اكتر في الاضمحلال، في معامل الاضمحلال، بس الاولى بالراحه. سيادتك الاصل في نهايه السنه الخامسه من الناحيه الدفتريه كان الاصل 900، مجمع الاهلاك 225. 900 ناقص 225 بكام؟ ب 675. في التمرين فوق قايل لك القيمه الاستمداديه كام؟ 600. انا عندي المحلال بكام؟ ب 75. يبقى عندي المحلال ب 75، اروح حاطه هيبقى القيمه الدفتريه بعد المحلال كام؟ 600. الناحيه الثانيه الضرايب ليها دعوه بالمحلال؟ لا بتشتغل على الاهلاكات الضريبيه، فيبقى 900 ناقص 450 بقى القيمه الدفتريه بتاعته 450. هنا الاساس اختلف ولا الاساس فيه فروق ولا ما فيش فروق؟ الاساس المحاسبي 600 والاساس الضريبي 450، الفرق 150 اضربه في سعر الضريبه يديني التزام ضريبي مؤجل قيمته 45، عباره عن الفرق ده في سعر الضريبه اللي هو قايله فوق. واضحه دي ولا مش واضحه برضه؟ لا مش طيب مش واضحه؟ الاصل 900 اللي حله وحط كله اطرام كلها السؤال اللي حليته. مش حاجه عادي عادي. لا مش كده يعني. هي الصح احنا عرفنا جبنا ايه؟ تمشيها واحده واحده. انت عايز تعرف الرقم 225 جنيه؟ لا ما خلاص عرفنا 225 جنيه. الرقم كلها اللي هو الاهلاك المحاسب 900 على العمر اللي هو قايله فوق، هتطلع في خمس سنين الاهلاك مجمعه 225، هو قايل ايه في التمرين؟ قايل على كام سنه؟ 10 سنين. على كم؟ 20 سنة. على 20 سنة. 900 على 20 يبقى هناك السنة كام؟ لما يطلع لو خمسة يطلع 225. يطلع الرقم في خمسة يطلع 225. يعني اقسم 900 على 20 سنة يطلع هناك السنة، اضربه في خمس سنين يطلع مجمع الإهلاك في نهاية السنة الخامسة 225. طيب 900 ناقص 225 كان من المفروض يبقى عندي الرقم 675. في المسألة فوق قال لي القيمة الاستردادية 600، فلازم أخفض الأصل وأعمل الاضمحلال ب 75. فعملنا الاضمحلال ب 75، بقت القيمة الدفترية الجديدة 600. أروح للضرايب، عملت إيه الضرايب؟ قالت لي 900. وهتهلكوا على 10 سنين، يبقى السنة 90 في 5 ب 450. 900 ناقص 450 يبقى 450 الإيه؟ الضرايب. الأساس بتاع الصافي 600، أساس محاسبي 450، أساس ضريبي الفرق بينهم 100 و50 في 20%، هي كانت كام سعر الضريبة؟ 30. في 30% تبقى 45 مليون، ده السنة الخامسة. طب نروح للسنة العاشرة، الأصل 900 وفي الضرايب 900، مجمع الإهلاك كان عندي أول خمس سنين، هي الحتة دي اللي عايزة توضيح شوية، بس المفروض إنها ده إهلاك في السنة اعتبارا من السنة السادسة بص يا فندم كان 900 عشان هي دي الحتة اللي عايزة توضيحها أكتر، هي حتة الإضمحلال بس أنتوا المفروض تنضفوا الإضمحلال. على 20 سنة يطلع الإهلاك كام؟ هو 225 على 5 بكام؟ 25 مليون في 20 فيها 45. طب يطلع فيها 45 45 مليون في 5 سنين ب 225. يبقى 225 احنا كنا حاسبينهم من الاول اللي هم دول جم منين 900 على 20 في 5 تطلع 225. طيب فجينا لقينا الاصل 900 ناقص 225 قبل ما اعمل المحلال لقيت الاصل 675. الراجل ده بيقول لي اخرته الاستردادية 600 يبقى عند المحلال ب 75 هي دي ال 75. طيب هنيجي اعتباره نركز بقى في الحته هنيجي اعتباره من السنه السادسه الاهلاك عندي بيتحسب ازاي طالما في المحلال باخد القيمه الدفتريه اللي هي 600 ديت على العمر الانتاجي المتبقي. الاهلاك هنا هيتغير لما حصل المحلال ب 75 فضل عندي 600 درار الرصيد هيروح ل 30 يقول ايه؟ يقول لما يكون في محلال خد القيمه الدفتريه اللي هي الجديده 600 دي واقسمها على العمر الانتاجي المتبقي هو 15. نعم 15 اللي هو 15 هيبقى عندي 600 على 15 يطلع اهلاك السنه كام؟ 40 مليون في 5 سنين كمان عشان عايزين نوصل للسنه العاشرة في 5 سنوات يبقى هنا 200 مليون اهلاك الخمس سنين التانيين يبقى المجمع عندي في نهايه السنه العاشرة كام؟ 225 و200 يبقى 425 وكان عندي اطمحلال 75 يبقى القيمه الدفتريه ادي 900 ناقص 425 ناقص ال 75 يبقى القيمه الدفتريه ب 400 مليون. هو في المساله قال لي ان الاصل بقى قيمته كام؟ 480 مش كده؟ قال لي ان الاصل ب 480 الاصل قيمته زادت بقى 480 اقدر ارد الاضمحلال؟ ارده لان الاصل قيمته زادت ارد على قد ايه؟ على قد الاضمحلال بس ما ارجعش ال 80 ارجع ال 75 بس ارجع ال 75 كلهم؟ لا بنرجعهم نلغيهم كاضمحلال بس لما بنودع الارباح والخسائر ما نقولش من حساب الاضمحلال 75 لا انت حصل عندك وفر في الاهلاك ولا لا بسبب الاضمحلال كان 45 بقيت كام؟ في السنه 40. طيب يبقى توفر لك كام سنويا؟ خمسه. يبقى في الخمس سنين توفر لك كام؟ 25. يبقى لما تيجي تلغي الاضمحلال وتقول من حساب الاضمحلال اللي هو الرصيد المجمع من حساب مجمع الاضمحلال عايزين نلغيه 75 مليون هتقول الى مذكورين الى حساب تودي مجمع الاهلاك الاهلاك اللي اتوفر رجع الاهلاك بتاعه وكانه رجع الاهلاك وكانه ما كانش فيه اضمحلال فرجع الاهلاك اللي هو اتوفر ده 5 مليون في 5 هرجع 25 مليون وهقول حساب ارباح وخسائر اودي 50 مليون ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان في نهايه السنه العاشره هيبقى عندي الاصل ب 900 والاهلاك بتاعه بكام؟ ب 425 ووديت له كمان 25 اهو هيبقى الاهلاك المجمع بتاعه 450 والاضمحلال صفر هيبقى صافي القيمه الدفتريه كام؟ 450 وصافي القيمه الدفتريه بتاعه الاساس الضريبي صفر اللي هو لك بالكامل يبقى في فرق هنا 450 مليون اضربه فيه 30% يطلع الالتزام الضريبي المؤجل رصيده في نهايه السنه العاشره 135. وضحت الارقام؟ ماشي وضحت ولا وضحت صح؟ لو كانت الاستردادية 470 نرد 70 هو هنا قال لي 480 فردينا ال 75 يا جماعه السؤال هنا السؤال هنا لو قال لي انا كانت محلات 75 طب لو القيمه الاستردادية 470 كنت ارد كام؟ 70 بس لما ارد ال 70 ارجع الالاك يبقى 70 في حساب المحلات 45 4 ماشي السؤال الثالث يبقوا تحلوا معاكم الحل تديروا التمرين في البيت وانت ايه خلوه انتوا بتاكلوا السودان التمرين نروح للاستثمار العقاري الاجابه بس موجوده لكن السؤال نفسه بقى انت السؤال مش موجود ارجع بعد الامتحان ترجع لي الاجابه ده اخر واحد سهل حاجه ترجع لي الاستثمار العقاري يا جماعه بعيار 34 مش هناخد فيه وقت طويل لان هو كمعيار مصري بقى سهل لما احنا لقينا نموذج القيمه العجوز فبقى زي معيار 10 بتاع الاصول السابقه ما يفرقش عنه كتير بس بيعرف ضمن لو هو استثمار عقاري يعرف الاصل باسم استثمار عقاري عندنا الاصول بتاعتنا هتبقى اصول ثابته لو انا مشتريها بغرض الانتاج هتشتغل في الانتاج بتاعي او هتشتغل في الاغراض الاداريه بناء 10 قال كده تبقى اسمها اصول ثابته لو انا بشتغل تاجير تمويلي واشتريت اصول واجرتها من غير تاجير تمويلي هيبقى اسمها اصول مؤجره تاجير تمويلي مين اللي قال كده معيار تاجير تمويلي ما هتاخده في 20 عشان ده معيار كامل هيقول لك يعني ايه تأجير تمويلي لكن لو شركه بس لمسه عنه لمسه في شركات بتشتغل في شركات بتشتغل في نشاط التأجير التمويلي بتروح تترخص من هيئه الرقابه الماليه ويشتغل في نشاط التأجير التمويلي معظمها شركات اغلبها مملوكه للبنوك بيعمل ايه سيادتك عايز اصل وليكن خط انتاج فتيجي تقول يا شركه الاهل للتأجير التمويلي انا عايز اشتري القص ده فكانها تشتريه وتديهولك مقابل اقساط سنويه ويبقى العقد فيه انك من حقك تتملك هذا الاصل في نهايه مده العقد اللي هو ولتكن 5 أو 10 سنين يبقى هو ده اصل مؤجر تاجير تمويل بالنسبه للي ايه اللي اشترى لو انا عندي اشتري بقى البيع مقننا لما ينفعش ده اللي اشتراه لي وتكون على اقساط ما اشبه بقرض مش تاجير تمويل ان هو لا هي تاجير تمويل هو المعيار ده بتاخده انه مشوه خلينا كده طب انا بقى كده المده ما بقى كده يا جماعه القانون كمان بيحكي طيب ما نرجع بتاجير تمويل مش عارفين ازاي هو الموضوع في الاول هنقول التاجير التمويل عشان هو موضوع ليه معيار عندنا يا جماعه الاستثمار العقاري هو عباره عن المعيار قال 34 لو سيادتك ايه هو استثمار عقاري ايه الاصل اللي انا اسميه استثمار عقاري هو الاصل عباره عن ارض او عقار او مبنى او كليهما او الاثنين على بعض سيادتك جايبه بغرض اما ان انت هتأجره تأجير تشغيلي يعني هتأجره تقعد تاخد الإيجار والشخص ده مش هيتملك هذا الأصل في أي وقت زي لما أنت حد يكون مأجر شقة إيجار جديد ده هيبقى استثمار عقاري ده أو يكون الهدف الثاني أو إن سيادتك جايب الأرض دي أو العقار ده عشان تحقق ربح من زيادة سعره بس ما يكونش ده النشاط بتاعك مش الأساس ما يكونش النشاط بتاعك يعني لو شركة بتشتغل في نشاط تقسيم الاراضي تجيب الاراضي وتبيعها او تجيب الاراضي وتقسمها وتبيعها يبقى الاراضي ديت ما تنفعش تتصنف استثمار عقاري لكن شركه جهينه بتشتغل في نشاط صناعي وعندها فلوس قالت اشتري قطعه ارض بدل ما اعمل وديعه اشتري قطعه ارض وابيعها لما سعرها يزيد فده مش نشاطها يبقى الارض ديت تصنف استثمار عقاري طيب نشاطها هي طبعا لو شركه بتاعت مقاولات وجابت اراضي عشان يبقى محظور انتاج كتاب او تغيير كتاب طيب نشوف كده التعريف بتاعها دلوقتي لو شركه واخده ارض من هيئه رعايه سياحيه وبتبني عليها فندق وقريه سياحيه تمام وهي هتبيع الفيلات او الوحدات اللي هتبني على الارض دي ده ايه بقى؟ انت قلت هتبني فندق وبعدين قلت هتبني الوحدات نلغي الفندق لا ما هو مش ماشي ما انا هو بالفعل لا هو مش بالفعل هو بالفعل انا فاهمك طبعا بس انا عايز اساس ايه ان كل كلمه ليها حساب ايه هي انا فاهمك طبعا احنا خدنا الارض في جزء هيبني عليه فندق أيوة. في جزء هيبني عليه وحدات سكنيه وفيلات لا ما هو انا اقصد يعني ان هي عمارات وفيلات وفندق وحدات سكنيه تمام. طيب الارض بتاعت الفندق هتبقى اصل مع المبنى بتاع الارض بتاع الفندق دوت تبقى اصل، والارض بتاعت وحدات الاسكان هتبقى اعمال تحت التنفيذ اللي هي مخزون انترفيرتيف تمام. ولما يعني ده كده استثمار عقاري اللي هو ما يخص الوحدات السكنيه. لا لا خالص ده كانه نشاط. لا هيبقى مخزون اعمال تحت مش استثمار عقاري. مش استثمار عقاري لا لازم انا هبدا المره خدت ده استثمار عقاري لو انت مش نشاطك ده نشاط عادي ده نشاط ده مش موضوع. طيب يعني معظم اللي كاتبين استثمار عقاري على خلاص كفايه. لا ده حاجه تانية. يعني في واحد بيشتغل اسمه مطور عقاري بيشتغل انه بيجيب ارض ويجيب مقاول او هو يبني بنفسه ويبيع شقق بس اسمها شركه كذا الاستثمار العقاري ده موضوع ده اسمه كده التجاري. لكن محاسبيا عشان يبقى عندك حساب جوه الميزانيه مالناش دعوه باسم الشركه، يبقى عندي حساب جوه الميزانيه اسمه استثمار عقاري لازم يبقى ارض او عقار او كليهما وجايبه بغرض ان انا اجره تاجير تشغيلي او هبيعه لما يرتفع سعره بس ما يكونش ده النشاط بتاعي. الاصل ده يتسمى استثمار عقاري. يتقاس بايه؟ بالتكلفه. الخطوره او الـ الـ الـ الـ الـ الحاجه القويه في الموضوع في المعيار الدولي كان يسمح بان ممكن يتقاس قيمه عادله وتودي ارباح وخسائر. ده كفينا القيمة في الدولي كان بيعمل كده لانه بيعتبره استثمار زيه زي الاسهم وزي السندات وزي الحاجات دي. طيب يبقى ده هو التعريف الاستثمار العقاري. العقارات يا جماعه النهارده عقار انا ببنيني لغير، انا شركه مقاولات وهبني عقار للغير، ده مش استثمار عقاري. دوت يبقى في عقود الانشاءات ونطبق نسبه الاتمام نطبق 8. العقار اللي انا بشغله عشان انتاج او عشان اغراض اداريه هيبقى اصل ثابت. العقارات اللي انا ببيعها من خلال النشاط المعتاد بتاعي الارض اللي انا هتبقى كذا هيبقى مخزون. عقار عقار خدته وهطوره، يعني خدت العقار وهعمل عليه تطوير. لازم تحدد الغرض، انت خدت العقار عشان يتصرف، خدت العقار ده بانهي هدف؟ بهدف انك هتطوره وتقعد الموظفين فيه يبقى ساعه لما اقتنيته تبوبه اصول ثابته. اخدت العقار عشان خاطر هتطوره وتبيعه، او علشان خاطر هتاخده تطوره وتعمل فيه تأجير تشغيلي او تطوره وتخليه لما سعره يزيد يبقى استثمار عقاري. ماشي. طيب العقارات اللي عاملين مش غلو اصول ثابته، العقارات اللي انا باجرها تأجير تمويلي، نرجع تاني للتأجير التمويلي في نبذه. ده حاجه خاصه جدا موجوده في مصر، معالجتها المحاسبيه غريبه شويه تاخدها في 20. خلاص بيبقى انا شركه في من شركات المرخص ليا ان انا اعمل هذا النشاط، عندي مجموعه من الاصول، بعمل ايه؟ بعمل عقد تأجير تمويلي. يعني ايه؟ بدي لك الاصل ده واخد منك مبالغ سنويه والعقد بيتضمن حقك انك تتملكه. لكن لو انت من الاول كنت بتتملكه من الاول وبتدفع اقساط فده بيع بالتقسيط. لو انت باخد منك الايجار او القسط بس انت مش هتتملكه في الاخر تأجير تشغيلي، اديتهولك باقساط واديت لك الحق انك تتملكه الحق في نهايه مده العقد يبقى تأجير تمويل. خلاص يبقى هذا الاصل يعرض ان هو اصل مؤجر تأجير تمويل ما يبقاش استثمار عقاري. اللي بره الموضوع دوت اي حاجه خاصه بالاصول البيولوجيه الزراعه والكلام ده بره الموضوع ده هي حقوق التعديل. الاستثمار العقاري بيدخل في الميزانيه كبنك مستقل قيمته الحاليه بقى ولا قيمته العاديه؟ التكلفه هنيجي للقياس. التكلفه هنيجي للقياس. قول لحضرتك يعني الكلام خارج الموضوع. لا مش خارج الموضوع عشان مفيش وقت. لا معلش لا خارج الموضوع معاك الكلام. عليه ضريبه قيمه مضافه؟ ايه؟ عليه ضريبه قيمه مضافه؟ مش عارف سجل عليه. لسه عندنا قطاعات تشغيليه يا جماعه نسجلها. فلو حاجه خارج الموضوعين اللي معانا انا تحت امركم بس بره بعد المحاضره نقف بره عشان الناس عايزه تمشي او على التليفون عشان نلحق نخلص لان انا ما بحبش اسيب حاجه متعلقه. طيب امثله يا جماعه. قال لك ارض انت بتحتفظ بيها عشان سعرها يزيد. طيب لو عندنا ارض يجي الحتة احنا كل ده قلناها عقد مش عارفة كذا مبنى خشب. لو عندنا ارض محتفظ بيها معايا الارض وما حددتش لسه الغرض اللي ناوي ابني عليها وخليها بيحصل بيحصل. انا معايا شركة معايا فكرة ارض بسالة حشيش وعليها نزاع شوية ناويين يا جماعة ايه كان الاول يقول هنعمل عليها كذا. لا دلوقتي لما النزاع يخلص لسه مجلس الإدارة يقرر ان كانت تبقى اصله نستغله نعمل عليه حاجة سياحية او نبيعه. لو الغرض لسه مش محدد يبقى استثمار عقار. بس استثمار عقار ليه ما يبقى اصول ثابتة؟ لا المعيار 34 قال لو لسه الغرض مش متحدد بوله استثمار عقار. طب حضرتك لو انا خلينا في الحالة بتاعت الفندق ديت انا مش لسه ما قررتش اذا كنت هبني الفندق او مش هبني الفندق. اللي هي الشركة ديت انت من ازاي ده انت لما بتروح واخد انت بتتكلم عكس بعض. لان انت في التخصيص لما خدت الهيئة وديت الرسومات انت على فكرة في الرسومات دي قايلة لك لما اديلك الارض دي عشان تبني فندق خمس نجوم او ثلاث نجوم وتبني وحدات اسكان فانت مش هتقدر ما تبنيش الفندق. ما حتى وقتنا هذا انا ما بنيش الفندق. لا ما بنيش ده موضوع تاني بس النيه لسه ما بداش التنفيذ لكن هي عايزه فندق. هو هنا كان بيقول لك ايه انت لسه ما حددتش الغرض لكن الغرض هنا محدد لان الهيئه لما اديتك قالت لك تبني اللي هو التنميه المتكامله قالت لك تبني فندق تبني وحدات اسكان مش كده التنفيذ لسه التنميه المتكامله نعم التنفيذ لسه التنفيذ لسه لكن هنا لو الغرض مش محدد ففي الحاله بتاعتك عشان انا اشتغلتها شويه ففاهمك ان انت مجبر بتخصيص فالغرض محدد لكن لو الغرض مش محدد سيادتك رحت اشتريت ارض في اكتوبر ولسه ما حددتش يبقى المعيار قال استثمار. هو قال كده قال لو لسه الهدف ما تحددش علينا انها استثمار. وعلى كل استثمار ده هنيجي للقياس يعني هنيجي للقياس احنا لسه في اوله فبيقول ايه هو الاستثمار يتقاس ازاي ويتهلك وهو هنجيب. طب لو عندي عماره بستغل جزء منها ومأجر جزء منها تتصنف ايه؟ قال لك لو انت تقدر تفصلهم لو انا اقدر افصل يعني ايه اقدر افصل؟ يعني لو هي عمليا بقى لو انت قاعد في شقه ومأجر شقه فدول قابلين للفصل ولا لا؟ قابلين لان اقدر ابيع الشقه ديت او ما ابيعهاش فلو في امكانيه للفصل يبقى الجزء اللي انت بتشغله اصول ثابته الجزء اللي انت مأجره يبقى استثمار عقاري. طيب لو انت طبعا دي حاله شاذه جدا بالنسبه للمشاهد لو مش قادر تفصل يعني ايه يعني الدنيا سايحه يعني عندي مثلا مقر ومأجر لواحد اوضه او مأجر له كذا فما ينفعش تتباع اوضه لان لازم فيه كذا فلو انا مش قادر اعمل يتصنف استثمار عقاري اذا كان الغالب عليه انه متأجر لكن لو غير كده يبقى اصل ثابت. نرجعنا تاني لنفس الموضوع لو انا بشغله اصول ثابته لو هو بيجيب لي ايجارات هيبقى 34. نيجي لموضوع الخدمات الاضافيه ونقف عشان هي الحته دي اللي فنيه شويه في المعيار هو سهل جدا يعني سيادتك مأجر سيادتك مأجر هي دي الحته الفنيه في المعيار خلاص عنها سيادتك مأجر جبت عماره في 6 اكتوبر وقلت انا هأجرها للشباب بتوع طلبه الجامعه كذا اللي جنبك استثمار عقاري استثمار عقاري. طب انت طورت من نفسك شويه وقلت لهم يا جماعه على فكره هعمل لكم شويه خدمات كده في العماره. ايه الخدمات ديت؟ والله هعمل لكم خدمات امن في واحد بتاع امن وخدمات مصانع. هذه الخدمات غير جوهريه ده اللي عامل بيقول مش انا غير جوهريه يفضل الاصل استثمار عقاري. سيادتك طورت من الموضوع شويه وقلت انا بدل ما اجر لهم الشقه او الاوضه بكذا طب ما انا اجر لهم كاني فندق او تاخد فعلا رخصه فندق وتبتدي تاجر له بالاوضه وتقدم له اكل فطار وغدا والاوضه فاضيه بكذا والاوضه فطار وغدا بكذا ولو عايز نعمل له مكوى لوندري اللي هو خدمه الفندقه فنادق بيبقى نوم واكل وكان زمان تليفونات دوليه وبزنس سنتر بيزنس قبل ما يبقى فيه الانترنت. طيب لو الخدمات احنا هنا كنا جايبين الاصل وهو كان الاساس بتاعه ايجار فكان استثمار لو بدات اقدم له خدمات والخدمات دي تحولت الى عنصر جوهري في الموضوع بيتحول الى اصول ثابته زي الفنادق خلاص. طيب دي الخدمات الاقصى كان الاول بنقدم خدمات بسيطه كان يفضل استثمار بعدها بقيه الخدمات المهمه زي الفندق يتحول الى اصل حسابي. نشاط الحاله مثلا سياحه مثلا نشاط. خلينا في ان البند ده يتصنف اصول ثابته ولا استثمار عقاري. يعني خلينا في البند احنا هنا في قوائم ماليه. فالقوائم الماليه البند ده يتصنف ايه؟ ده اللي يشغل دماغ. انما الشركه دي نشاطها ايه؟ شغاله في ايه؟ مش موضوعنا قوي. لان النهارده الشركات لما بتعمل غرض بتحط كل حاجه. تقول لك اشتغل في البيبسي وفي اشتغل في التصنيع وفي التاجير وفي الزراعه بيتوسع في الغرض. لكن وممكن تلاقي الاغراض دي كلها ما بيمارسش اساسا الغرض. حط فلوس في البلد وياخد عشان يغير اصلا الموضوع. يعني فخلينا دايما تشغل دماغك في المعادله المحاسبيه. انما هو كاتب ان انا غرضي مقاولات واسكان وزراعه وصناعة في الغرض. ده بيحصل في الغرض بتاع الشركه فيه صحيفه الاستثمار تلاقي اغراض كتيره جدا. لكن في النهايه هو بيمارس نشاط ايه؟ استثمار عقاري. يبقى اصنف البند استثمار عقاري. البند ده اصل ثابت تبقى للمعايير مالناش دعوه. طيب الكلام ده يا جماعه يتطبق فين؟ يتطبق في القوائم الماليه. الحته برضو الفنيه الثانيه في الموضوع دوت ان انا النهارده الشركه القابضه عندها عقار مأجراه للشركه التابعه. فيبقى الشركه القابضه عندها عقار في القوائم بتاعتها عندها عقار بتأجره. يبقى ده استثمار عقاري ولا لا؟ استثمار عقاري. اما نيجي للقوائم الماليه المجمعه هي مأجراه مين للتابعه؟ اما نيجي للقوائم الماليه المجمعه فهتبقى القبضه مع التابعه اتضموا على بعض. فالاصل هي كنت مأجره للتابعه. احنا الاثنين بقينا حاجه واحده فهي تحول الى اصل. يبقى يعرض في القوائم الماليه مستقله كاستثمار عقاري ويعرض في المجمعة أصل ثابت. مستقلة كاستثمار. في المستقلة استثمار وهنا يعرض أصل ثابت. يترتب عليه إيه؟ لو كنا بنطبق الدولي كان يترتب عليه إن أنا في المستقلة أقيسه قيمة عادلة وأودي أرباح وخسائر. ولما أجي أعمله في المجمعة أحط أصول ثابتة وأقيسه بالتكلفة. شوف اللي شوف القصة. لكن الحمد لله هم قالوا لنا هنا بالتكلفة. أراحة واستراحة. زيه بقى معيار الاصول الثابته شروط الاعتراف شرطين يكون في منافع اقتصاديه مستقبليه ويكون قادر اقيسه بدرجه موثوق بيها. سهل. القياس زيه زي الاصل الثابت مفيش اي فرق. كان الفرق في الاعتراف الاولي مفيش فرق التكلفه واي تكاليف مباشره لازمه ان الاصل دوت يبقى جاهز للتشغيل زي اي ضرائب او رسوم اي رسوم او ضرائب غير مسترده اي تكاليف مباشره اتعاب مهنيه مصروفات ايا كان هي. لكن المصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العموميه اللي غير لازمه للنشاط ما تعتبرش جزء من تكاليف زي الاصول الثابته بالظبط. نشوف المعيار قال ايه ونطبقه. ده في القياس الاولي. نيجي ليه لو احنا اشترينا الاصل ده بالاجل الاستثمار العقاري الارض او عشان اللي قال لي بتاع هيئه التنميه السياحيه وقعدنا نقول نجيب قيمه حاليه ناقص عليها صراحه اهو في معيار 34 وبيقول لك لو انت جبت ارض او جبت مباني او جبت ارض المباني يعني جبت استثمار عقاري بالاجل هتدفع الفلوس بالاجل بعد كذا تقيسه بالقيمه الحاليه. هجيب له قيمه حاليه فاحسبه بالمقابل النقدي اللي هو اجيب له اهو وتعتبر الفرق بين كذا وبين المبلغ المؤجل مصروف فوائد. طب كده كده يا دكتور مثال اعملها كده. سيادتي اشتريتي عماره ب 2 مليون جنيه ده عقار ب 2 مليون هتدفعي ال 2 مليون امتى؟ هتدفعي مليون دلوقتي وهدفع مليون بعد سنة. ممكن محلها الرقم سيادتك لا عايزين نعمل القيد. هل نقول 2 مليون من حساب استثمار عقاري الى الخلق الى البنك مليون والدائنون مليون؟ لا لازم المليون دول اجيب لهم قيمه حاليه. اجيب لهم ازاي؟ بجيب لهم قيمه حاليه نقول مليون على 1 زائد عين هنشتغل بمعدل خصم 12% السنون بعد سنه نون المده الزمنيه 1 فيبقى مليون على 112% تطلع كام؟ تطلع كام يا جماعه؟ 100 وشويه؟ 120000. نعم 120000. كام؟ 120000 مليون اقل من الواحد. صح بص التخصص ده عشان الفايده 120 هو 880 القيمه الحاليه 800 انت معايا يا استاذه هيبقى 100 جنيه دول قيمتهم الحاليه 880,000 يبقى انا لما اثبت الاستثمار العقاري اثبته بالمليون اللي انا دفعتهم زائد القيمه الحاليه بتاعت المليون دي اللي هي 880 زائد مليون 880 من حساب استثمار عقاري الى حساب البنك بالمليون وحساب الدائنون ب 880,000 طب ده الراجل ده ليه عندي مليون مش 880 اروح في الايضاحات المدممه بقول على فكره الراجل ده ليه عندي مليون يستحقه بعد سنه قيمته من حاليه 880,000 هاجي بعد السنه ديت ولسه ما سددتش الفلوس للراجل بس اعمل ايه هقول الى حساب الدائنون ب 120,000 جنيه من حساب الاصل ده كان اصل مؤهل ولا غير مؤهل طبقا لمعيار 14 كان اصل غير مؤهل لان العقار جاهز يبقى 120,000 جنيه من حساب ارباح وخسائر فوائد دي حاله الحاله الثانيه ان ما كانش الاصل دوت جاهز كان مؤهل يعني كان لسه مش يعني عباره عن دورين ولسه هنكمل عليه فهو اصل مؤهل يبقى كنت رايح قايل من حساب استثمار عقاري بال 120,000 الى حساب كذا فيرجع يبقى بال 2 مليون بس كان ممكن ما يبقاش بال 2 مليون اللي هو غير مؤهل ماشي يا استاذ لو حصل ان انا اقتنيت الاصل ده عن طريق تبادل للاصول تبادل الاصول في الاصول الثابته كده وفي الاستثمار العقاري كده سيادتك هتاخد اصل وتدي له اصل يعني ايه مثال برضو عندنا قطعه ارض في 6 اكتوبر قيمتها الدفتريه 2 مليون جنيه دي الارض في 6 اكتوبر سيادتك اتفقت مع الشركه صاد تسهيل عندها الارض دي اتفقت مع صاد ان هي هتاخد منه قطعه ارض ثانيه هتاخد منه قطعه ارض ثانيه بس في التجمع او هتاخد منه عقار ايا كان طيب ده دي القيمه الدفتريه ده قيمته العادله 5 مليون الارض اللي انا هاخدها دي كم متر كذا متر المتر في التجمع ب 10000 جنيه في 500 متر او في 5 طلع القيمه 5 مليون جنيه يبقى لما انا اطلع الاصل ده من الدفاتر بتاعتي وادخل الاصل الجديد هنا انا ببدل اصل الاصل مش كده تبادل للاصول يبقى الاستثمار العقاري ده عباره عن استثمار عقاري انك واخد الارض عشان خاطر تبيعها لما سعرها انا افترض يعني يبقى هنا من حساب استثمار عقاري بالقيمه العادله بتاعت الاصل المقتنع يبقى دي 5 مليون واقفل الاصل بتاع قيمه دفتريه 2 مليون الى حساب الاصول الثابته كنت حاطه عندي في الاصول الثابته ال 3 مليون ارباح وخسائر طيب لو الارض اللي انا هديها للراجل بتاع اكتوبر ديت ب 2 مليون قيمه دفتريه والارض اللي انا هاخدها مش في التجمع دي في منطقه لسه جديده خالص في طريق مثلا الكيلو 60 في طريق مصر مصر السويس هاخد منه مجموعه من الافدنه لسه منطقه صحراويه خالص وانا مش مستعجل نعم فانا مش عارف القيمه العادله بتاعتها مش عارفها مش موثوق بيها اشوف القيمه العادله بتاعت دوت كام فالاقي القيمه العادله بتاعته 4 مليون ونص يبقى اثبت الاستثمار العقاري بال 4 مليون ونص واقفل ال 2 مليون وودي 2 مليون ونص لو انا مش قادر بس دي حاله شاذه شويه لو مش قادر احدد القيمه العادله بتاعت الاصل المقتنع ولا الاصل المستبدل يبقى ما باليد حيله هنشتغل على نفترض يهلك يهلك اللي كان بيسال عن الاهلاك حضرتك الاستثمار العقاري يهلك زي الاصل هو بس المسمى بتاعه استثمار عقاري يهلك على ايه يهلك زي الاصل السابق على عمر الانتاج بأي طريقه بالطريقه احدى الطرق الثلاثه اللي نص عليها في معيار 10 خلاص قسط سابق قسط متناقص عدد وحدات المحلات يخضع للمحلات يخضع للمحلات معيار 31 ازاي يعني هتاخده في 31 لكن مبدئيا يسري عليه ما يسري على الاصل السابق يعترف به بالتكلفه يهلك يتعمل له استقلال لو كان في لما يتحول هذا الاستثمار انت لسه تاخده وصول بغرض البيع من حساب الإهلاك لحساب مجمع الإهلاك زي وعلى فكرة لو بيقاس بالقيمة العادلة تعمل له برضو إهلاك وتطلع القيمة الدفترية وتروح تقارنها بالقيمة العادلة وتاخد المكسب توديه مكسب قيمة عادلة بس نسيبنا من الحتة دي عشان دي جودة لكن في المصري تجهيزة تحسب له إهلاك في حساب إهلاك استثمار عقاري إلى حساب مجمع إهلاك استثمار عقاري يبقى عندك الاستثمار نعم مش سيادتك لو عندك استثمار عقاري عندك استثمار عقاري عبارة عن عقار عندك عقار المفروض تصنفه استثمار عقاري فكان بيتقاس في التكلفة فكانت تكلفته 5,000,000 جنيه مثبت كده في الدفاتر سيادتك قررت ان انت تبيعه فهنا بيتحول من استثمار عقاري يروح اصول غير متداولة بغرض البيع اللي هو معيار 32 لسه هتاخدوه المعيار ده يقول ايه؟ يقول لما يجي لي اصل كان بيتقاس بالتكلفة هيبقى اصول نارية اصول غير متداولة بغرض البيع يتقاس ازاي؟ المعيار ده قال يتقاس بالتكلفة او القيمة العادلة ايهما اقل كان عندي عمارة قررت ان انا ابيعها وكان تكلفتها 5,000,000 بتتحط تحت اصول غير متداولة في بند مستقل تحت اصول غير متداولة بغرض البيع يبقى اصول غير اصول طويلة الاجل او اصول غير متداولة اصول متداولة وطلع اجماليها واجي تحتها اروح حاطط اصول غير متداولة بغرض البيع بقيمة كان بقى عندي ثلاث حاجات اصول غير متداولة اللي كانت اصول طويلة الاجل الاول بجيب اجماليها وعندي اصول متداولة بجيب اجماليها وعندي اصول غير متداولة بغرض البيع بحط رقمها وبتبقى تحت دي في العرض طيب طب هو في الغالب بعملية البيع مش بتتم مفاجأة ولا ولا هنا حضرتك في حالة النية لا هتاخد في 32 امتى ينفع او تجيب ده هيقول لك مش النية يبقى البيع مش عارف عمال ويحصل خلال سنة انت قررت بس لسه بيع ما حصلتش بس شوية مؤشرات لازم تتوفر عشان توديه هنا مين اللي هيقولها في 32 لما تاخد بالتفصيل لكن احنا بنفترض ان الشروط دي توفرت فانت هينفع تسميه اصول غير متداوله بغرض البيع تقيسه ازاي؟ تقيسه بالتكلفه او القيمه العادله ايهما اقل فالعقار ده كان بالتكلفه 5,000,000 القيمه الدفتريه بعد الاهلاك كانت 5,000,000 جيت رحت مصنف اصول غير متداوله بغرض البيع تكلفته 5 قيمته العادله كام؟ 3,500,000 مثلا يعني دي حاجه طبعا بس بنفترض تعمل ايه؟ تقيسه ب 3,500,000 وتودي 4 طب لو القيمة عدى 6 يسيبه بالخمسة أيهما أقل إمتى ودي الشروط هتاخدها في 32 طب وديت وتتوقف عن الإهلاك تودي هنا تكلفة أو قيمة عدى أيهما أقل ومن أول تصنيفه كده تتوقف عن الإهلاك طب حصل وحبيت حصل وحبيت إن أنت عملية البيع فشلت وجيت ترجعه 32 هيشرح لك كل القصة دي بس احنا خلينا في حته ان انا عندي استثمار عقاري وقررت ان انا هعمله كذا طيب لو هو استثمار عقاري وانا بشتغل في العقارات وهيتحول يبقى مخزون هدخله كان الاول استثمار عقاري ايجار تشغيلي بس انا شغال في النشاط ده بس كنت جايب العقار ده باجره وانا ببيع عقارات فقررت ان انا هبيعه في النشاط المعتاد بتاعي اخده اوديه مخزون لا توديه مخزون لو هو هيحصل عليه تطوير لكن لو هيتباع بحالته سيبه زي ما هو في الاستثمار العقاري لغايه لما يتباع يعني لو انت مش ده مش نشاطك وعايز تبيعه هتوديه اصول غير متداوله بغرض البيع طب لو انت نشاطك بيع العقارات وكان عندك عقار متصنف استثمار عقاري فانت عايز تحوله توديه مخزون ولا لا توديه مخزون لو هو هيحتاج تطوير هيحصل عليه شغل لكن لو هو هيتباع زي ما هو بحالته وكان ده نشاطك بس كان ده مأجره تسيبه زي ما هو لغايه لما يتباع ما تقربلوش يفضل استثمار عقاري اهلاكه زي ما هو لغايه لما يتباع يفضل استثمار عقاري لغايه لما يتباع 34 اللي قال كده لو حصل تحويل احوله واخليه عندي يعني كان هيحتاج الى تطوير وانا سمحت ان هو دي مخزون اخد القيمه الدفتريه تتحول تبقى اخد القيمه اللي عندي يعني هو كان استثمار عقاري القيمه الدفتريه 3 وقعدت واخليه اصول ثابته يروح بالثلاثه طب كان اصول ثابته وقررت ان انا هفضيه من العمال من الموظفين واجره يروح للاستثمار العقاري بنفس القيمه الدفتريه كان الاول كان فيها مشكله ان كنا بنسجل القيمه العادله فكنا نودي ازاي فدلوقتي سهله جدا دلوقتي المعاد بقى في منتهى السهوله التكلفه هيبقى استثمار عقاري يروح اصل الاسم كانه بس اللي بيتغير بيبقى اصل نفس القيمه اللي هو كان بيها والعكس صحيح طيب كان عندك استثمار عقاري وكنت بتقيسه بالقيمه العادله طبقا لمعايير 2006 فكنت تقعد تقيسه بالقيمه العادله جت معايير 2015 لغت القيمه العادله تعمل ايه تبقى التكلفه بتاعته هي اخر قيمه عندك القيمه الدفتريه عندك اللي هي كانت قيمه عادله هي دي مين اللي قال كده الاحكام الانتقاليه لو ما قالش الاحكام الانتقاليه لو ما كانش قال الحته دي كنت ممكن يخليك ترجع باثر رجعي وتجيب تكلفته من الاول لكن في الاحكام الانتقاليه قال لك ان القيمه العادله بتاعته في تاريخ التحويل هي دي التكلفه اتفضل ولا حولت الصف بعد الهلاك ولا الصف اللي تحت القيمه الدفتريه هي تكلفه الاصل ناقص مجمع اهلاكه باسمها القيمه الدفتريه المرحله الانتقاليه اهي قالت لو انت عندك الاصل بالنسبه للقيمه العادله وهتقيسه بالتكلفه خد القيمه الاخيره دي وتبقى هي دي التكلفه بتاعتك زي الاصول امتى استبعد لما ما يبقاش في منافع اقتصاديه هتيجي من الاصل دي حته مهمه برغم ان المعيار لغى قياس القيمه العادله دي حته خطيره لغى القياس هو في الدولي كان في اثنين نموذج المعيار الدولي الاستثمار العقاري كان بيسمح ان انت تقيس الاصل دوت بالتكلفه او كان يسمح ان انت تقيسه بالقيمه العادله في مصر احنا جينا لقينا نموذج القيمه العادله قلنا تقيسه بالتكلفه بس حط لك حته في الافصاح وقال لك تروح تفصح عن القيمه العادله فلو عندك عقار مأجره للناس تقيسه بالتكلفه بس كل ما تعمل قوائم تشوف قيمه العادله وتفصح عنها عن طريق اول مره المعيار يتدخل ويقول مين اللي يعمل الموضوع ده او قال لك بص عن طريق واحد مستقل ومعاه شهاده الحقيقه كان اول مره المعيار يعني يتدخل في حته اجرائيه فقال تجيب حد عنده مش عارفه درايه حديثه بالموقع طب هو هيفيدنا في ايه بقى هنا تحديد القيمه عايز مستخدم القوائم برغم ان انا لغيت القياس بتاع القيمه العادله العقارات اسعارها بتتطور جدا فعندك قيسه بالتكلفه بمليون النهارده قيمته 100 مليون فعايز قارئ القوائم يبقى عارف ان انت عندك اصل قيمته العادله 100 مليون ده الاختلاف الوحيد بينه وبين الاصول السابقه الحاجه الوحيده المره اللي فاتت التشغيل ما خدناش المذكره بتاعتنا على بيه طب هو المره اللي فاتت خدناها المره اللي فاتت حتى هي بس متجبسه مع الدوريه نعم صاحب القيمه العادله ولا بالتكلفه العادله طبعا لا لا مش هي انا هو مش اي حاجه مش حاجه دي قيمه دفتريه دي اربع مسايه كده عم وانا بلغت واحد من البلد رن عليا وام بترن عليا بس هو المعيار عشان فين عايزين تمشوا يعني انت هتصفر انا عندي عقار بس انا مش عايز بس اقاطع بس انا هقول لك بس اسمي اوريك ان انا صح انا مش هستفيد من الخبر كده مش هسافر بس مش النهارده هو الاستبعاد والاستبعاد ايه ما ينفعش تسافر النهارده يعني ايه مش منه يا جماعه دلوقتي يا جماعه الشارع انا مش الشغل بكره انا ما عندنا بس ده ظرف طارئ زمان انا رايح الشغل استاذن ما ينفعش كل لو سمعت أظهر لي هو دلوقتي اسمع بقى الأستاذة انت سكتوا هنستفضل يا أستاذة الأستاذة بتتكلم الاستبعاد من الدفاتر لما ما يكونش فيه منافع يعني إيه ما فيش منافع المنافع الاقتصادية من الأصل أي حاجة بتيجي منه بمعنى النفسية لا يبيع اتباع يجي ملوش قيمة تخريبية ده طبعا حاجة شبه مستحيلة لأن طبعا إحنا حتى العقار لو تهد الحاجة دي ليها قيمة مش كده لكن هو عموما في المعايير يقول لك الاصل يستبعد انه قايم على الجوهر الاقتصادي لو ما فيش منافع اقتصاديه يعني ما فيش منافع اقتصاديه الاصل ده اجي ابيعه ما حدش عايز ياخده زي ما يبقى عندي حاجه قديمه كده سخان قديم طبعا مش مستبعد سخان يجي الراجل معدي نقول له يا عم السخان ده يقول لك ده ولا يسوى حاجه يسيبنا ويمشي يبقى لو ما فيش منافع اقتصاديه ما فيش قيمه تيجي من الحاجه ما بستخدموش ما بيوفرليش في التكاليف ما بيزودليش ايراداتي الاصل دوت طبعا في الاستثمار العقاري شبه مستحيل القصه دي لو انا